بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإلى ألقوا منا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ويوم يحشرهم يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ وَجَعَلْنَا